اللهم اشف أجسادا عجزت عن النوم من أوجاعها. اللهم اشف أجسادا عجزت عن النوم من أوجاعها، واشرح صدورا لم تنم من ضيقها، وارحم أمواتا اشتاقت لهم أرواحنا يا الله. اللهم هون علينا سكرات الموت، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. يا سيدنا ومولانا، عبادك الفقراء ببابك، لا تطردنا عن جنابك. إن طردتنا يا مولانا فمن يقبلنا يا الله؟ لدينا ذنوب كثيرة، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا الله. نسألك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله، ارحمنا يا رب، واستر عيوبنا يا رب، واغفر ذنوبنا يا رب، ارحمنا يا رب يوم نقف أمامك يا رب. يا الله يا الله يا رب. اللهم يا سيدنا ومولانا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الوداع الوداع يا شهر رمضان، الوداع الوداع الوداع يا شهر الخير والبركة والإحسان، الوداع الوداع الوداع يا شهر الخير والذكر وتلاوة القرآن الودا فتحت فيك أبواب الجنان وغلقت فيك أبواب النيران الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع